بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أرجح المطالب وأربح المكاسب وأعظم المواهب هو العلم، وذلك لأنه عمل القلب الذي هو أشرف الأعضاء، وسعي العقل الذي هو أعز الأشياء. والمقصود بالعلم هو العلم الشرعي الذي هو أشرف العلوم وأكملها. والعلوم الشرعية كثيرة ومتنوعة، وعلم أصول الفقه في الدرجة العليا والمرتبة العظمى من تلك العلوم، حيث اجتمع فيه الرأي والشرع، واصطحب فيه العقل مع السمع، وهو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا. ولقد صنف في أصول الفقه مصنفات عديدة، منها ما هو مبسوط، ومنها ما هو مختصر، وثالث بينهما. ومن هذه المصنفات كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وقد عقدت العزم عزيزي المستمع، أي المحقق والمعلق الدكتور عبد الكريم ابن علي ابن محمد النملة، يقول: وقد عقدت العزم على إخراج هذا الكتاب لطلاب العلم محققا موثقا لأمور من أهمها: أولا، أن هذا الكتاب بطبعته الحالية مليء بالأخطاء والتحريفات والتصحيفات وسقوط بعض العبارات في بعض المواضع. عزيزي المستمع، نقرأ في الطبعة الخامسة والتي صدرت عام 1417 هجرية، الموافق لعام 1997 ميلادية. يقول أولها أن هذا الكتاب بطبعته الحالية مليء بالأخطاء والتحريفات والتصحيفات وسقوط بعض العبارات في بعض المواضع وزيادتها في مواضع أخرى، مما جعله صعب الفهم لدى كثير من طلاب العلم، مما أوجب تحقيقه تحقيقا علميا على أصوله المخطوطة لتسهل الاستفادة منه وفهمه فهما دقيقا، والثقة بنصوصه وأنها من كلام ابن قدامة. قد يقول قائل: إن في هذا الكلام الذي ذكرته شيئا من المبالغة. أقول للقائل: عليك أن تقارن بين ما طبع من كتاب الروضة سابقا وبين هذه الطبعة المحققة، أو تنظر إلى هوامش هذه الطبعة المحققة، حيث قد أشرت إلى فروق النسخ وتحريفات وتصحيفات وسقوط وزيادة بعض العبارات، فستجد ما يؤيد ويقوي ما قلته، والله من وراء القصد. ثانيا، أن هذا الكتاب يعتبر من كتب الحنابلة الأصولية المهمة، وهو مرجع من المراجع الأساسية التي لا يستغنى عنها. ثالثا، أن مؤلفه اعتمد على مصادر أصيلة في الأصول والفروع، وسيأتي زيادة بيان لذلك في مبحث مصادر الكتاب. رابعا، أن هذا الكتاب وإن كان صغير الحجم إلا أنه غزير العلم، مستعذب اللفظ، مشتمل على محط المهم، خال عن الإغراق، في خلاف العلماء في الحدود والتعاريف التي غالبا ما يذكرها المصنفون في هذا الفن، وسيأتي زيادة بيان لذلك في بيان محاسن الكتاب. خامسا، أن في إخراجي لهذا الكتاب بهذا الشكل من التحقيق والتوثيق والتعليق أكون قد قمت ببعض ما يجب علي لخدمة العلم وأهله ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى، مع القصد إلى الاستزادة من العلم والخوض فيما يتكلمون عنه من الجزئيات ومعرفة طرقهم فيها. كل ذلك يحصل بتحقيق هذا الكتاب والكتب الأخرى. هذه الأمور الخمسة مع غيرها هي التي جعلتني أقوم بتحقيقه، وسيأتي زيادة بيان لذلك عند ذكر قيمة الكتاب العلمية وما فيه من محاسن إن شاء الله. هذه الأمور الخمسة مع غيرها هي التي جعلتني أقوم بتحقيقه من 6 نسخ مخطوطة والسابعة مطبوعة، وتوثيق نقوله والتعليق عليه وإخراجه كما وضعه مؤلفه ابن قدامة رحمه الله أو بصورة قريبة من ذلك، لا سيما وأن هذا الكتاب وهو روضة الناظر قد جعلته كلية الشريعة بجامعات هذه البلاد المحمية المرجع الأول لطلابها في مادة أصول الفقه. هذا وطوال عملي في هذا التحقيق والتوثيق والتعليق على هذا الكتاب كنت واضعا أمامي أمهات كتب الأصول الأصلية المطبوعة منها والمخطوطة، ويتضح هذا في هوامش الكتاب، وما ذلك إلا من أجل أن أستعين بها على فهم النص وتصحيحه من مراجع ابن قدامة ومن غيرها، وإرجاع كل مذهب أو تعريف إلى قائله، وقد بذلت في ذلك من الجهد والوقت ما الله به عليم. أرجو من الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه وأن يقبله بمنه وكرمه. هذا وقد تكلمت في هذه المقدمة عن ابن قدامة وعن الكتاب المحقق وعن طريقتي في التحقيق والتعليق، ولا بد من الكلام عن هذه الأمور الثلاثة تمهيدا وتوطئة للدخول في هذا الكتاب، وحتى يحيط القارئ الكريم قبل الاطلاع على نفس الكتاب بمؤلفه ومعلومات عن هذا الكتاب وما فعلته من جهد في هذا الكتاب من تحقيق وتعليق. فقسمت ذلك إلى 3 فصول. أما الفصل الأول فقد تكلمت فيه عن مؤلف الكتاب وهو ابن قدامة، من حيث اسمه، نسبه، لقبه، كنيته، مولده، نشأته، رحلاته في طلب العلم، شيوخه، صفاته الخلقية، عقيدته، مذهبه الفقهي. عزيزي المستمع، وربما يقصد كذلك صفاته الخلقية، مكانته وجهوده وثناء العلماء عليه، شعره، تلامذته، أولاده، وفاته، آثاره العلمية. أما الفصل الثاني فقد خصصته في الكلام عن الكتاب وهو روضة الناظر وجنة المناظر، من حيث ذكر نسخه وأماكن وجودها، وصف كل نسخة، سبب سقوط المقدمة المنطقية من بعض النسخ، تحقيق عنوان الكتاب، توثيق نسبته إلى المؤلف، محتويات الكتاب وترتيبه، منهجه في تأليفه، مصادره، الكتب التي ألفت حوله، قيمة الكتاب العلمية وما فيه من محاسن، المآخذ عليه. أما الفصل الثالث فهو في ذكر طريقتي في التحقيق والتعليق. عزيزي المستمع، تم توجيهنا هنا إلى قراءة المتن دون الشرح والتعليق والهوامش. الفصل الأول في المؤلف ابن قدامة. اشتمل الكلام عن ذلك على ما يلي: أولا، اسمه ونسبه ولقبه وكنيته. ثانيا، مولده ونشأته ورحلاته في طلب العلم. ثالثا، شيوخه. رابعا، صفاته الخلقية. خامسا، عقيدته. سادسا، مذهبه الفقهي. سابعا، مكانته وجهوده وثناء العلماء عليه. ثامنا، شعره. تاسعا، تلامذته. عاشرا، أولاده. 11، وفاته. 12، آثاره العلمية. أولا، اسمه ونسبه ولقبه وكنيته. هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي أبو محمد موفق الدين. أما سبب تكنيه بأبي محمد فلأن له ولدا اسمه محمد أبو الفضل سيأتي ذكره وقد اشتهر به. أما سبب كون لقبه بموفق الدين فلعله قد أخذ من بيت شعر قاله واشتهر، وهو: إذا سئلوا عني أجابوا وأعولوا وأدمعهم تنهل هذا الموفق. ثانيا مولده ونشأته ورحلاته في طلب العلم. ولد ابن قدامة في شعبان من عام 41 و500 هجرية في جماعيل من قرى نابلس، وبعد أن بلغ 10 سنين ارتحل مع أهله وأقاربه إلى دمشق، فقرأ القرآن ودرس على مشائخها، فحفظ بعض المتون والتي منها مختصر الخرقي في الفقه. وفي عام 61 و500 هجرية رحل إلى بغداد وأقام بها 4 سنوات. درس في هذا الوقت على علمائها الفقه والحديث والخلاف، ثم عاد في عام 65 و500 هجرية إلى دمشق وجلس فيها مدة تزيد عن 1.5 سنة، ثم رحل مرة أخرى إلى بغداد وذلك في عام 67 و500 هجرية، ثم حج عام 73 و500 هجرية وسمع من علماء مكة المكرمة. وذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة أن ابن قدامة حج عام 74 و500 هجرية ورجع مع وفد العراق إلى بغداد وأقام بها 1 سنة، سمع من بعض العلماء فيها منهم ابن المني، ثم رجع عام 75 و500 هجرية إلى دمشق واشتغل بالتدريس والتعليم والتأليف والتصنيف. ثالثا شيوخه. مما سبق اتضح لك أن ابن قدامة تتلمذ على كثير من العلماء في دمشق وبغداد ومكة والموصل، فمن العلماء الذين تتلمذ عليهم في دمشق: 1 والده أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي تتلمذ عليه 62 سنة. ذكر ذلك أبو شامة في ذيل الروضتين وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. 2 أبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر السلمي الدمشقي، ذكر ذلك ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وأبو شامة في ذيل الروضتين. 3 أبو المكارم عبد الواحد بن محمد بن المسلم ابن هلال الأزدي الدمشقي، ذكر ذلك أبو شامة في ذيل الروضتين والذهبي في سير أعلام النبلاء. ومن المشائخ الذين تتلمذ عليهم في مكة المكرمة: المبارك ابن علي البغدادي الحنبلي المحدث الفقيه الحافظ المجاور بمكة وإمام الحنابلة بالحرم أبو محمد، ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. ومن العلماء الذين تتلمذ عليهم في بغداد: 1 أحمد بن صالح ابن شافع الجيلي البغدادي الحافظ، ذكر ذلك المنذري في تكملة وفيات نقله وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. 2 أحمد بن المقرب ابن الحسين البغدادي الكرخي، ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. 3 خديجة بنت أحمد بن الحسين النهروانية، ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. 4 سعد الله ابن نصر بن الدجاجي أبو الحسن، ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وأبو شامة في ذيل الروضتين. 5 شهدة بنت أحمد بن الفرج الدينورية، مسندة العراق، ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء وأبو شامة في ذيل الروضتين. 6. طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي أبو زرعة، ذكره ياقوت في معجم البلدان والمنذري في تكملة وفيات النقلة. 7. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي البغدادي الحنبلي، ذكر ذلك أبو شامة في ذيل الروضتين والذهبي في سير أعلام النبلاء. 8. عبد القادر بن عبد الله بن جنكي الجيلي الحنبلي شيخ بغداد المعروف، ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء والعبر وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. 9. عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب البغدادي المحدث النحوي، ذكره أبو شامة في ذيل الروضتين. ذكر أبو شامة أن ابن قدامة قال عنه: كان إمام عصره في علم العربية والنحو واللغة، ولم أتمكن من الإكثار من مجالسته والتعلم منه لكثرة الزحام عليه. 10. عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور البغدادي المحدث أبو بكر، ذكر ذلك المنذري في التكملة وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. 11. علي بن عبد الرحمن بن محمد الطوسي البغدادي ابن التاج القراء الزاهد، ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. 12. المبارك بن علي بن محمد بن خضير البغدادي المحدث، ذكر ذلك المنذري في التكملة وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. 13. محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان ابن البطي البغدادي، ذكره من مشائخه الذهبي في العبر. 14. نصر ابن فتيان بن مطر بن المني النهرواني الحنبلي المفتي ناصح الإسلام أبو الفتح، ذكره من مشائخه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة والذهبي في العبر. ومن العلماء الذين تتلمذ عليهم في الموصل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي ثم البغدادي الشافعي خطيب الموصل، ذكره أبو شامة في ذيل الروضتين والذهبي في سير أعلام النبلاء. هؤلاء من أهم العلماء الذين تتلمذ عليهم ابن قدامة. 14. صفاته الخلقية. كان ابن قدامة رحمه الله نحيف الجسم تام القامة صغير الرأس لطيف اليدين والقدمين، أبيض مشرق الوجه أدعج كأن النور يخرج من وجهه لحسنه، واسع الجبين قائم الأنف مقرون الحاجبين. 15. عقيدته. عقيدة ابن قدامة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكر سبط بن الجوزي في مرآة الزمان أن ابن قدامة كان صحيح الاعتقاد مبغضا للمشبهة. وذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة أنه لم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام، وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول، لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. 16. مذهبه الفقهي. ابن قدامة حنبلي المذهب، يدل على ذلك كلامه في كتبه والتي من أهمها المغني والمقنع والكافي والروضة، وخروجه عن المذهب في بعض المسائل لا يخرجه عن كونه حنبليا. ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الضياء المقدسي: سمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي ابن غنيمة يقول: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. 17. مكانته وجهوده وثناء العلماء عليه. بعد أن استقر في دمشق وجمع ما جمع من شتى العلوم والفنون، تصدر للتدريس في جامع دمشق مدة طويلة، وكان يؤم الناس بالجامع المظفري ويخطب يوم الجمعة إذا حضر، وكان رحمه الله يجلس بعد الجمعة للمناظرة ويجتمع إليه الفقهاء، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء وزاد أنه كان يشتغل إلى ارتفاع النهار ومن بعد الظهر إلى المغرب دون ملل ولا ضجر، ويسمعون عليه وكان لا يراه أحد إلا أحبه. وذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة أنه ربما قرأ عليه بعد المغرب وهو يتعشى، وكان يصلي بخشوع ولا يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين إلا في بيته، وكان محبا للفقراء يعطف عليهم ويقربهم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن ابن قدامة إذا صلى العشاء انصرف إلى منزله بدرب الدولعي بالرصيف، وأخذ معه من الفقراء من تيسر يأكلون معه طعامه، وكان لا يكاد يناظر أحدا إلا قطعه وتغلب عليه بقوة الحجج والبراهين. قيل إنه ناظر ابن فضلان الشافعي الذي كان يضرب به المثل في المناظرة فقطعه، وهو عالم بشتى العلوم والفنون إلا أنه برز في الفقه. وذكر الصفدي في الوافي بالوفيات أن ابن قدامة كان أوحد زمانه إماما في علم الفقه والأصول والخلاف والفرائض والنحو والحساب والنجوم السيارة والمنازل. اشتغل الناس عليه مدة بمختصر الخراقي والهداية، ثم بمختصر الهداية، ثم اشتغلوا عليه بمؤلفاته. وقال صلاح الدين أبو عيسى موسى ابن محمد ابن خلف ابن راجح المقدسي لما توفي ابن قدامة يصفه شعرا: لم يبق لي بعد الموفق رغبة في العيش، إن العيش سم منقع، صدر الزمان وعينه وطرازه، ركن الأنام الزاهد المتورع. وقال الشيخ يحيى الصرصري يصف بعض كتب ابن قدامة شعرا: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمأل، تدل على المنطوق أو في دلالة، وتحمل في المفهوم أحسن محمل. وقال فيه أبو شامة في ذيل الروضتين: كان إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين في العلم والعمل، صنف كتبا حسانا في الفقه وغيره، عارفا بمعاني الآثار والأخبار. وقال سبط بن الجوزي في مرآة الزمان: كان إماما في فنون، ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر أزهد منه، وكان معرضا عن الدنيا وأهلها، هينا لينا متواضعا حسن الأخلاق جوادا سخيا، من رآه كأنما رأى بعض الصحابة وكأن النور يخرج من وجهه. ثامنا شعره: ابن قدامة كان ينظم الشعر الفصيح، وتناول في شعره أغراضا من أهمها الوعظ والإرشاد والحكمة، فمن ذلك قوله: أبعد بياض الشيب أعمر مسكنا سوى القبر، إني إن فعلت لأحمق، يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا، وينعاني إلي فيصدق، تخرق عمري كل يوم وليلة، فهل أستطيع رقع ما يتخرق، كأني بجسمي فوق نعشي ممددا، فمن ساكت أو معول يتحرق، إذا سئلوا عني أجابوا وأعولوا، وأدمعهم تنهل هذا الموفق، وغيبت في صدع من الأرض ضيق، وأودعت في لحد به التراب مطبق، ويحثو علي التراب أوثق صاحب، ويسلمني للترب من هو مشفق، فيا رب كلي مؤنسا يوم وحشتي، فإني بما أنزلته لمصدق، وما ضرني أني إلى الله صائر، ومن هو من أهلي أبر وأرفق. ومن ذلك قوله: أتغفل يا ابن أحمد والمنايا شوارع تخترمنك عن قريبي، أغرك أن تخططك الرزايا فكم للموت من سهم مصيبي، كؤوس الموت دائرة علينا وما للمرء بد من نصيبي، إلى كم تجعل التسويف دأبا، أما يكفيك إنذار المشيب، أما يكفيك أنك كل حين تمر بغير خل أو حبيبي، كأنك قد لحقت بهم قريبا ولا يغنيك إفراط النحيب. ومن ذلك قوله: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، ويقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، واتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. تاسعا تلامذته. قلنا فيما سبق إن ابن قدامة قد استقر في دمشق متصدرا للتدريس في جامع دمشق، وإن الطلاب قد اشتغلوا عليه وطلبوا العلم على يديه بدراسة كتبه عليه أو غيرها، ونبغ منهم كثير يصعب حصرهم. نذكر فيما يلي التلاميذ الذين برزوا بعد وفاة الموفق من حيث كثرة دروسهم وتأثيرهم على المجتمع وكثرة مصنفاتهم، فأقول من هؤلاء: واحد، تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني المقدسي الصالحي الحنبلي شيخ الحنابلة المتوفى عام 43 و600 هجرية، كان الشيخ الموفق جده لأمه. اثنان، صفي الدين أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن يحيى الشقراوي الحنبلي القاضي المتوفى عام 78 و600 هجرية. ثلاثة، شرف الدين أبو محمد حسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي الصالحي الحنبلي الفقيه المتوفى عام 59 و600 هجرية. أربعة، أبو الصفاء خليل بن أبي بكر بن صديق المراغي الحنبلي الفقيه الأصولي القاضي نزيل مصر المتوفى عام 85 و600 هجرية. خمسة، أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى عام 24 و600 هجرية. ستة، أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي المتوفى عام 65 و600 هجرية شهاب الدين. سبعة، أبو الفرج عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الحوراني ثم الدمشقي الحنبلي المتوفى مقتولا عام 56 و600 هجرية. ثمانية، أبو سليمان عبد الرحمن بن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي الفقيه. تسعة، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد ابن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي المتوفى عام 82 و600 هجرية الموفق يكون عمه. عشرة، أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي المتوفى عام 90 و600 هجرية فخر الدين. حادي عشر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي قاضي القضاة بن العماد نزيل مصر المتوفى عام 76 و600 هجرية. ثاني عشر، أبو عبد الله محمد بن محمود ابن عبد المنعم المراتبي البغدادي الحنبلي الفقيه الإمام المتوفى عام 44 و600 هجرية. ثالث عشر، أبو المظفر يوسف ابن قزغلي التركي سبط بن الجوزي الحنفي الحافظ المؤرخ المعروف. عاشرا، أولاده. واحد، عيسى أبو المجد، وهذا خلف ولدين صالحين ومات وانقطع عقبه. 2 محمد أبو الفضل. 3 يحيى أبو العز. 4 صفية. 5 فاطمة. ومات أولاده الثلاثة في حياته، ولم يذكر المؤرخون شيئا عن أولاده. 11 وفاته. توفي ابن قدامة رحمه الله يوم السبت، يوم عيد الفطر، 20 و600 هجرية. ورثاه صلاح الدين أبو عيسى موسى بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي بقصيدة له يقول فيها: لم يبق لي بعد الموفق رغبة في العيش، إن العيش سم منقع، صدر الزمان وعينه وطرازه، ركن الأنام الزاهد المتورع. 12 آثاره العلمية. قلنا فيما سبق إن ابن قدامة لما استقر في دمشق اشتغل بالتدريس والتأليف والتصنيف، وكانت مصنفاته مقبولة عند الناس. وإذا نظرنا إلى ما وصل إلينا من مؤلفاته وآثاره أو قرأنا عنها، وجدناه قد صنف في عدد من العلوم، ولم يقتصر على علم واحد، فهو قد صنف في أصول الدين وأصول الفقه والتفسير والحديث والفقه والفضائل والأنساب. فمن كتبه في أصول الفقه روضة الناظر وجنة المناظر، وهو هذا الكتاب الذي نقدم له. ومن كتبه في الفقه 1 رسالة في المذاهب الأربعة، نسبها إليه بروكلمان في تاريخ الأدب العربي الملحق. 2 عمدة الأحكام، نسبه إليه ابن شاكر في فوات الوفيات، وقال إنه مجلد لطيف، وذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، وقال إنه مجلد صغير، وذكره أيضا حاجي خليفة في الكشف. 3 فتاوى ومسائل منثورة، نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. 4 فقه الإمام، نسبه إليه بروكلمان في تاريخ الأدب العربي الملحق. 5 الكافي، نسبه إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، وهو مطبوع في دمشق عام 82 و300 و1000 هجرية بتحقيق زهير شاويش. 6 مختصر الهداية، نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، وابن شاكر في فوات الوفيات. والهداية كتاب في الفقه من تأليف أبي الخطاب الحنبلي صاحب التمهيد في أصول الفقه. 7 المغني، شرح مختصر الخرقي، نسبه إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، ونقل عن الحافظ ابن الدبيثي أن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام كان يستعير المجلى والمحلى لابن حزم، ويقول: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المجلى والمحلى وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامة في جودتها وتحقيق ما فيها، كما نقل عنه قوله: لم تطب نفسي بالفتية حتى صار عندي نسخة المغني. طبع المغني عدة طبعات، كان آخرها طبعة هجر عام 46 و1000 هجرية من تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. 8 مقدمة في الفرائض، نسبه إليه إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين. 9 المقنع، نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، وابن كثير في البداية والنهاية، وهو مطبوع عدة طبعات، كان آخرها طبعة الدجوي في القاهرة عام 1400 هجرية في 4 أجزاء، وهو من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض. 10 مناسك الحج، نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. ومن كتبه في العقيدة 1 الاعتقاد، نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، وابن شاكر في فوات الوفيات. 2 ذم التأويل، نسبه إليه الصفدي في الوافي بالوفيات، وسبط بن الجوزي في مرآة الزمان، وهو مطبوع ضمن مجموع بمطبعة كروستان بمصر عام 29 و300 و1000 هجرية. 3 رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تخليد أهل البدع في النار، نسبها إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. 4. رسالة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي لمعة الاعتقاد، نسبها إليه بروكلمان في تاريخ الأدب العربي الأصل والملحق. 5. مسألة العلو، نسبها إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة واسماعيل باشا في هدية العارفين. 6. مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام، نسبها إليه ابن العماد في شذرات الذهب. ومن كتبه في الفضائل 1. فضائل الصحابة، نسبه إليه سبط بن الجوزي في مرآة الزمان والذهبي في سير أعلام النبلاء. 2. فضائل عاشوراء، نسبه إليه بهذا الاسم سبط بن الجوزي في مرآة الزمان. 3. فضائل العشر، نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابن شاكر في فوات الوفيات. ومن كتبه في الأنساب 1. الاستبصار في نسب الأنصار، نسبه إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. 2. التبيين في نسب القرشيين، نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وياقوت في معجم البلدان. وهناك كتب أخرى في مواضيع متفرقة، منها 1. البرهان، نسبه إليه الصفدي في الوافي بالوفيات وابن شاكر في فوات الوفيات. 2. التوابين، نسبه إليه الصفدي في الوافي بالوفيات وابن رجب في ذيل طبقة الحنابلة. 3. ذم الوسواس، نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقة الحنابلة وابن العماد في شذرات الذهب. 4. الرقة والبكاء، نسبه إليه ابن العماد في شذرات الذهب وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. 5. الزهد، نسبه إليه سبط بن الجوزي في مرآة الزمان. 6. الشافي، نسبه إليه ابن كثير في البداية والنهاية. 7. صفة الفلق، نسبه إليه ياقوت في معجم البلدان. 8. القنعة، نسبه إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء وإسماعيل باشا في هدية العارفين. 9. المتحابين في الله، نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابن شاكر في فوات الوفيات. الفصل الثاني في الكتاب، روضة الناظر وجنة المناظر. اشتمل الكلام عنه على ما يلي: أولا، ذكر نسخ الكتاب وأماكن وجودها ووصف كل نسخة. ثانيا، تحقيق اسم الكتاب. ثالثا، توثيق نسبة الكتاب إلى ابن قدامة. رابعا، محتويات الكتاب وترتيبه. 5. منهج ابن قدامة في تأليفه. 6. مصادره. 7. الكتب المؤلفة حوله. 8. قيمة الكتاب العلمية وما فيه من محاسن. 9. المآخذ عليه. أولا، ذكر نسخ الكتاب وأماكن وجودها ووصف كل نسخة. بعد البحث في فهارس المخطوطات وزيارة ما تمكنت من زيارته من دور الكتب في الداخل والخارج، استطعت الوقوف على 6 نسخ مخطوطة أصلية لهذا الكتاب، وإليك وصف كل نسخة مع ذكر مكان وجودها. النسخة الأولى، نسخة دار الكتب الظاهرية الأهلية التي تحمل رقم 77 أصول، بلغ عدد أوراقها 33 ورقة، وعدد الأسطر في كل صفحة 27 سطرا، وبلغ معدل الكلمات في كل سطر ما بين 9 إلى 13 كلمة. ويوجد في هذه النسخة حاشية كتبت بخط الناسخ، والناسخ وتاريخ النسخ غير معروف، وهذه النسخة لم توجد المقدمة المنطقية فيها، وصفحاتها قد ارتبطت بطريقة التعقيبة وهو دأب بعض النساخ، والنسخ معتاد بخط مشرقي حسن دقيق. وقد رمزت لهذه النسخة بحرف ألف. عزيز المستمع، هذا لمن يتابع الحواشي والهمش. النسخة الثانية، نسخة دار الكتب الظاهرية والتي تحمل رقم 25 أصول، بلغ عدد أوراقها 164 من الورقات، وعدد الأسطر في كل صفحة 25 سطرا، وبلغ معدل كلمات كل سطر من 15 إلى 17 كلمة. هذا إلى الورقة 23. ثم بدأ الناسخ يكتب في كل صفحة 17 سطرا أو 17 سطرا مع اختلاف في النسخ. ويوجد في هذه النسخة حاشية كتبت بخط الناسخ، والناسخ هو الشيخ عبد القادر ابن أحمد بن بدران الدمشقي، وتاريخ النسخ عام 939 هجرية. وذكرت فيها المقدمة المنطقية، وبعض صفحاتها قد ارتبطت بطريقة التعقيبة، وكتبت بخط مشرقي حسن مع اختلاف في النسخ أو في النسخ. وقد رمزت لهذه النسخة بحرف باء. النسخة الثالثة نسخة دار الكتب الظاهرية التي برقم 81 أصول، بلغ عدد أوراقها 143 ورقة، وعدد الأسطر في كل صفحة 19 سطرا، ومعدل كلمات كل سطر يتراوح ما بين 11 إلى 13 كلمة. والناسخ هو محمد بن أحمد بن محمد الألواحي، وتاريخ النسخ سنة 33 و700. وكتب عليها بعض الهوامش بخط غير خط الناسخ المعتاد، ولم توجد المقدمة المنطقية فيها، ولم ترتبط صفحاتها بطريقة التعقيبة، وكتب في أولها وقف أحمد بن علي النجدي، وكتبت بخط مشرقي واضح جيد، ورمزت لها بحرف صاد. النسخة الرابعة نسخة المكتبة الظاهرية تحمل رقم 74 و800 و2000، بلغ عدد أوراقها 172 ورقة، وعدد الأسطر في كل صفحة 15 سطرا، أما الكلمات في كل سطر فهي تتراوح ما بين 16 إلى 19 كلمة. والورقة الأولى منها ساقطة، ومن الورقة 33 إلى الورقة 46 وجد في بعضها بياض، وقد وقع في باب القياس تقديم وتأخير فيها، وقد نبهت على هذا كله. وذكرت في هذه النسخة المقدمة المنطقية، ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، ولم ترتبط صفحاتها بطريقة التعقيبة، وكتبت بخط مشرقي قديم. ورمزت لهذه النسخة بحرف لام. النسخة الخامسة نسخة ابن مفلح أحمد بن محمد بن محمد بن مفلح رحمه الله، بلغ عدد أوراقها 175 ورقة، وعدد الأسطر في كل صفحة 17 سطرا، وفي بعض الورقات 20 سطرا، أما الكلمات في كل سطر فهي تتراوح ما بين 14 كلمة إلى 17 كلمة. ولم تذكر فيها المقدمة المنطقية، ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، ولم ترتبط صفحاتها بطريقة التعقيبة، وكتبت بخط مختلف. ورمزت لهذه النسخة بحرف ميم. النسخة السادسة نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة، بلغ عدد أوراقها 199 ورقة، وعدد الأسطر في كل صفحة 15 سطرا، وكلمات كل سطر تتراوح ما بين 13 كلمة إلى 15 كلمة، وهي ناقصة من آخرها. وقف الناسخ عند قول المصنف فاصل، ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد، وقد بينت ذلك في موضعه. وذكرت فيها وذكرت فيها المقدمة المنطقية، ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، ولم ترتبط صفحاتها بطريقة التعقيبة، وكتبت بخط مشرقي قديم. ورمزت لهذه النسخة بحرف هاء. هذه هي النسخ المخطوطة التي اعتمدتها في تحقيق نص الروضة لابن قدامة. وهناك نسخة سابعة، وهي النسخة المطبوعة مع شرح ابن بدران الدمشقي، الطبعة الثانية عام 2400 هجرية من مكتبة المعارف بالرياض. وقد جعلت هذه النسخة المطبوعة نسخة من ضمن النسخ، لأني لم أعثر على النسخة المخطوطة التي طبعت عنها هذه النسخة، فقابلتها على النص وذكرت فروقها وتصحيفاتها وتحريفاتها وما وقع فيها من أخطاء وزيادة ونقصان. وقد ذكرت فيها المقدمة المنطقية، وقد رمزت لهذه النسخة بحرف طاء. إذن تكون النسخ سبعة هي ألف باء صاد طاء لام ميم هاء. وقد بينت سبب سقوط المقدمة المنطقية من بعض النسخ في الهامش الثاني من الصفحة 64 من هذا الكتاب، وبينت وجهة نظري في ذلك هناك. فضلا اقلب الشريط.